الحمد لله الخالق الرازق المحيي المميت والمتفرد بالألوه بوحدانية الألوهية والمتوحد المتفرد بوحدانية الألوهية والمتوحد بعظمة الربوبية والمتصف بأحسن الأسماء والصفات، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو مستحقه من التحميد والتمجيد، وأشكره على نعمائه التي تترى علينا وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في ذلك حتى لقي ربه عز وجل راضيا مرضيا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنشر هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فإن من أعظم النعم على الإنسان في هذه الحياة الدنيا بعد هدايته للإسلام وعبادته لله سبحانه وتعالى نعمة الأمن، حيث يصبح الإنسان آمناً على نفسه وماله وذريته وعرضه، لا يخاف ظلم ظالم ولا جور جائر. ففي ظل الأمن أيها الإخوة تحلو الحياة ويصفو العيش ويصير الطعام هنيئاً والشراب مريئاً. فالأمن أيها الإخوة عماد الحياة، إليه تسعى الأمم والشعوب لتبني حضارتها وتتقدم، وعلى العكس عندما يختل هذا الأمن بأن تقتل الأنفس وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال. وإذا يفقد الأمل يفشل الجهل بعد العلم، ويسود الفقر بعد الغنى، ويشيع الظلم بعد الأمن، فصار أفراد المجتمع يخاف على نفسه وذريته وعرضه وماله. لذا فإن الشريعة الإسلامية قد اهتمت باستتباب الأمن في المجتمعات الإسلامية، وبيّنت أن الأمن هو نتيجة عمل الصالحات واجتناب المحرمات. حقاً أيها الإخوة، هو عمل الصالحات واجتناب المحرمات من قبل الأفراد وعدم ظلم الآخرين بعضهم لبعض. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حقاً أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم أن من أهم أسباب زوال النعم وفقدان الأمن هو كفران النعمة، وذلك بجحودها وعدم شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى دائماً وأبداً، الغني عن عباده والذي ليس بحاجة إلينا أيها الإخوة، نحن بحاجة إليه دائماً وأبداً. فهذه النعم التي تترى علينا صباحا ومساء يجب علينا جميعا شكر الله سبحانه وتعالى حتى تستمر علينا وألا تزول هذه النعم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الدين والأنفس والأعراض والمال وعدم الاعتداء عليها، فشرعت حقوقا على كل فرد من أفراد المسلمين لأخيه المسلم، وهي تؤدي بالتالي إلى تآلف القلوب واجتماعها على المحبة والمودة، فشرعت إلقاء السلام بين أفراده، وكذلك زيارة المريض وإجابة الدعوة وتشيع الميت وغيرها من الحقوق. كما أنه بالمقابل نهت في ذلك عما يؤدي إلى الفرقة والتنافر بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى الفرقة والتنافر كحمل السلاح في المساجد والأسواق. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا مر أحدكم بمسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصلها، وفي لفظ آخر فليقبض بكفه أن يصيب به أحدا من المسلمين منها بشيء. كما حذرت الشريعة الإسلامية أيضا عن ترويع المسلم لأخيه المسلم كالإشارة إليه بالسلاح ولو كان مازحا. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ آخر: أيها الإخوة، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كذلك فإن الشريعة أيها الإخوة قامت بحماية الأنفس والأعراض والأموال، وجعلت الاعتداء عليها من الكبائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الأخيرة التي فارق بعدها الدنيا، فصلوات ربي وسلامه عليه ينصح أصحابه وينصح الأمة الإسلامية في الحديث الطويل، والذي منه أيها الإخوة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في يوم في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى أن في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل إن الشريعة الإسلامية قد كفلت الحياة الآمنة لغير المسلم يهودياً كان أو نصرانياً أو غيرهما، وقد جعلت قتله من الكبائر. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاماً. كما شرعت في إقامة الحدود على الجميع بلا استثناء. يقول الله تبارك وتعالى في حد الإفساد في الأرض: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى في حد السرقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ويقول أيضا في حد قتل النفس بغير حق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى. ويقول أيضا في حد القذف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يقذفون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حد الزاني البكر، ويقول الله عز وجل في حد الزاني البكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما حد الزاني المحصن فهو الرجم حتى الموت، كما ثبت ذلك في السنة المطهرة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز الأسلمي والغامدية رضي الله عنهما كما في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكذلك بقية الحدود كحد الردة عن الإسلام وحد الخمر وغيرها، فقد أوضحتها السنة المحمدية في كتب الحديث والفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، مما تقدم في الخطبة الأولى يتبين لنا أهمية الأمن وقيمته في الحياة لأفراد المجتمع الإسلامي، وقد اعتبره رسولكم صلى الله عليه وسلم أعظم وأهم أركان الحياة التي نعيش فيها. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد وبعض أصحاب السنن وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة ما نعيشه اليوم من أمن في الأنفس والأعراض والأموال ورغد في العيش، وما ذلك أيها الإخوة إلا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم بتحكيم الشريعة الإسلامية من قبل ولاة أمرنا وفقهم الله تعالى إلى كل خير. ولو أننا نظرنا إلى ما يلاقيه إخواننا في سوريا والعراق من قتل للرجال والأنفس وهتك للأعراض النساء والفتيات، وكذلك من سلب لأموالهم وحقوقهم المغتصبة، رفع الله عنهم هذا البلاء، إنه قادر على كل شيء. وما ذلك أيها الإخوة إلا أنهم قد تهاونوا في أداء الواجبات وانتهكوا لكثير من المحرمات، فكانت هذه النتيجة أيها الإخوة. فأبدل الله أمنهم خوفا وغناهم جوعا، وسلط عليهم عدوا من أنفسهم، فانشغلوا بتلك الفتنة الطائفية التي قاموا بتلك الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. وذلك مصداق قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فعلينا أيها الإخوة أن نقف مع ولاة أمرنا وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ويبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين، وأن يعينهم على تأدية الأمانة التي وكلوا إليها من عناية لشعائر هذا الدين ورعاية للحرمين الشريفين، والتي يعترف بها كل منصف، وأن نكون معهم صفاً واحداً حتى لا ندع فرصة لأعدائنا الذين يتربصون بهذا البلد وأهله سواء سوءاً وشراً. كفانا الله شرهم ورد عليهم كيدهم، إنه سبحانه وتعالى، إذ أنهم يحسدوننا على هذا التقارب والتلاحم مع ولاة أمرنا، كما أنه يجب علينا أيضاً أن نقف مع علمائنا الربانيين حيال ما ينشرونه من فتاوى ومقالات، ووالله إنهم لنور هذا البلد وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وألا ننتفت إلى الدعوات الخارجية التي تظهر بين الفينة والأخرى، والتي تدعو إلى التحرر والانحلال لشبابنا وفتياتنا. حفظ الله الجميع من كل شر. هذا، وصلوا وسلموا على من أتم الصلاة عليه، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، وعن بقية الصحابة وأمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والبوذيين والفرس والمجوس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم أمواتنا ونور لهم قبورهم، اللهم ارحم موتانا ونور لهم قبورهم، واجعلها نورا وفسحة وسرورا يا رب. اللهم وفق الأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة لهم يا رب العالمين.